وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامه وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، فتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. يقول رحمه الله: وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. له يعني يباح قتل الحية والعقرب والقمل، وهنا الإباحة يقال فيها كما سبق أن المؤلف يحتمل أن يكون مراده الإباحة، أي بيان أن الحكم مباح، ويحتمل أن يكون مراده دفع الكراهة، لأن هذه أفعال من غير جنس الصلاة فتكره. فربما يتوهم واهم أن قتل الحية والعقرب وما أشبه ذلك من جنس الحركات السابقة. أما حكمها فنقول إن قتل الحية والعقرب فيه تفصيل. أما الحية فإن كانت مولية فإنه لا يقتلها، يدعها، وقتلها حينئذ من باب المباح. وإن كانت مقبلة فقتلها مشروع، إما واجب أو مستحب. وأما العقرب فإن قتلها مسنون مطلقا، مشروع مطلقا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. إذن الحكم نقول: أما الحية فإن كانت مولية فقتلها من باب المباح، وإن كانت مقبلة فقتلها من باب المشروع، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وأما العقرب فقتلها مشروع مطلقا، إما وجوبا أو استحبابا. فإذا قال قائل: لماذا فرقتم بين الحية والعقرب؟ نقول: الفرق بينهما أن العقرب من طبيعتها الأذى بخلاف الحية، فليس كل حية تلدغ. ولهذا قيل إن اللادغات من الحيات قليل، وأنه لا يلدغ، وأن الحية لا تلدغ في الغالب إلا إذا أوذيت، بخلاف العقرب فإنها تشم الشيء وتقصده وتؤذي. ولهذا فرقنا بين الحية وبين العقرب. طيب، وقوله رحمه الله: وقمل. قمل، القمل معروف، تعرف القمل يا ما هو القمل؟ الذي في الرأس. طيب، دويبة صغيرة تكون في الرأس، وقد كان كثيرا سابقا في الناس، ولكنه الآن قل أو عدم، وسبب ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول: النظافة، نظافة الناس الآن تختلف عما سبق. والأمر الثاني أيضا: كثرة تغيير الملابس. السابق الثوب يبقى الإنسان أسبوعا وربما أكثر، والآن ربما يلبس في اليوم أكثر من ثوب، وإذا كان قل القمل، حتى بعض الناس يقول: جيش القمل، أريد أن أرى قمله. طيب، يقول: وبراغيث أيضا مثلها. إذن كل مؤذن في الصلاة من حشرات أو من حيوان فإن الإنسان له قتله على التفصيل السابق. يقول: لأنه عليه الصلاة والسلام آمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. الأسودان، بقتل الأسودين، هذا من باب التغريب، لأن الحية، لأن العقرب أسود لكن الحية قد تكون سوداء وقد تكون غير ذلك، من باب التغريب. قرره أبو داود والترمذي وصححه. وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في الحية والعقرب بين الصغير وبين الكبير، وبين المؤذي وبين غير المؤذي، ولكن على التفصيل السابق أن الحية إن كانت مقبلة فقتلها من باب المشروع، وإن كانت مولية فقتلها من باب المباح. وأيضا ربما نفرق بينما إذا كان المكان ضيقا وبينما إذا كان المكان متسعا، لأن الحية إذا كان المكان ضيقا فإنها تهاجم، وإن كان المكان متسعا فإنها تهرب. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من صور القتل العمد، قالوا: إذا ألقاه في مكان فيه حية وكان المكان ضيقا فإن فنهشته الحية ومات أن هذا القتل عمد. وأما إذا ألقاه في مكان فيه حية ولكنه متسع يقول هذا ليس بعمد. وسبب التفريق قالوا لأن المكان إذا كان واسعا فالحية تهرب، وإن كان ضيقا فلا سبيل لها إلا المهاجمة. مثل الآن الهر بالسلام، لو حشرته في مكان ضيق ماذا يصنع؟ يدافع يدافع، لكن إذا كان المكان واسعا هرب. طيب يقول رحمه الله: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بغير ضرورة، وكان متواليا عندكم بلا ولا ولا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا. قالوا فإن أطال قد أي أكثر، والمتبادر أن الإطالة تكون بالنسبة للزمن والكثرة تكون بالنسبة للعدد، كان المتبادر فإن أطال يعني زمنا، ولكن المؤلف رحمه الله قال أطال أي أكثر، لأنه يلزم في الغالب من طول الفعل، لأنه يلزم في الغالب من كثرة الفعل أن يكون طويلا، يلزم من كثرة الفعل أن يكون طويلا. لكن هل يلزم من الإطالة الكثرة؟ هل يلزم من الإطالة الكثرة؟ لا، نقول يلزم من الكثرة الإطالة ولا يلزم من الإطالة الكثرة، ولا يلزم من الإطالة الكثرة. مثال ذلك: إنسان في الصلاة جلس يفرق أصابعه 10 أصابع، هذا طال فهو طويل وكثير أفعال، لكن قد يطول الفعل ولا يكثر، كالالتفات، لو التفت في صلاته هكذا وطال، هنا الفعل طويل ولكنه ليس بكثير، ليس بكثير. طيب إذن قول المؤلف فإن أطال أي أكثر، إنما فسر بقول أكثر لأن كل كثير طويل وليس كل طويل كثير. يقول الفعل عرفا يعني لا شرعا، لأن هذا لم يرد الشرع بتحديده، وكل شيء لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فليس بكثير، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وقد يقال إن هذا يعني الإطالة، إن إطالة الفعل أو إن كثرة الفعل لها حد في الشرع، يعني محدودة بالشرع، وذلك إذا كان يخيل للناظر أن هذا الرجل ليس في صلاة فهو كثير، وإن كان يخيل إليه أنه في صلاة فليس بكثير. وعليه فنقول يمكن أن نقيد طول الفعل وكثرة الفعل نقيده بالشرع. ما ضابط ذلك؟ نقول ضابطه لو خيل للناظر أن الرجل ليس في صلاة فهو كثير، وإن كان العكس فليس بكثير. مثل الرجل يتحرك، إذا رأيت قلت هذا لا يصلي، لا يصلي، هذا الفعل كثير، هذا الفعل كثير. أما إناطة الحكم بالعرف، يعني أن نرجع الحكم للعرف أو أن نجعل الضابط العرف، فالأعراف تختلف. من الناس من يكون عنده شدة في مسألة الحركات، الحركة الواحدة ربما يتشدد فيها، ومن الناس من يكون عنده تساهل. الآن بعض الأحناف عندما رددنا المسألة للعرف، بعض الأحناف يشددون في الحركات كثيرا في الصلاة، يشددون في الحركات كثيرا، فعندهم الحركة الواحدة ربما تكون كثيرة، لو تحرك حركتين أبطل الصلاة. وبعض الناس أيضا على العكس من ذلك، الحركات الكثيرة يسيرة في عرف منها لا تبطل الصلاة. انظر مثلا الطلاب في المدارس حركاتهم كثيرة، متى تبطل الصلاة في حق هذا الطالب؟ ربما لا تبطل إلا إذا خرج مع الباب، لأن هذا عنده كثير، أما ما دام في الصلاة فهو يتحرك. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله عرفا يعني لا شرعا، لأن هذا مما لم يرد الشرع بتحديده، لكن نقول يمكن أن نقيد ذلك بالشرع، وضابطه أنه لو خيل للناظر أن الرجل ليس في صلاة فهو كثير. قال من غير ضرورة، من غير ضرورة فهم منه أنه لو كان لضرورة فلا يبطل الصلاة، ولهذا الجواب المؤلف يقول بطلت، أنها أن الصلاة لا تبطل، وهذا هو الشرط الثاني، من شروط الإبطال. الشرط الأول أن يكون إطالة الفعل أو كثرته، والشرط الثاني أن لا يكون ضرورة، لا يكون ضرورة، والشرط الثالث قالوا بلا تفريق. طيب، يقول من غير ضرورة، مفهومه أنه لو كان الفعل كثيرا للضرورة فلا بأس به، سواء كان الفاعل طالبا أم مطلوبا، سواء كان طالبا أم مطلوبا. فالمطلوب كالهارب من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك. إذا أكثر الحركات تقول هذه لا يضر، لأنها حركات للضرورة. فإذا الإنسان هاجت عليه حية فتحرك حركات كثيرة، نقول هذه الحركات للضرورة لا تبطل الصلاة. أو كان طالبا، أو كان طالبا بمعنى أنه هو يطلب غيره، كمن يطلب عدوا يخشى كمينه، يخشى أن يستصنع له كمينه. أو مثلا هاجت عليه حية فتحرك لقتلها فهربت ويخشى أن تعود مرة ثانية، فهنا الحركة لا تؤثر. إذن إذا كانت الحركات للضرورة، إذا كانت الحركة كثيرة للضرورة فإنها لا تؤثر، سواء كان طالبا أو مطلوبا. قال رحمه الله: وكان متواليا بلا تفريق. هذا الشرط الثالث، ألا يفرق بين الحركات، يعني أن تكون الحركات متوالية، فإن كانت الحركات غير متوالية فلا أثر لها. فلو قدر أنه تحرك في الركعة الأولى ثلاث حركات، في القيام حركة، وفي الركوع حركة، وفي بين السجدة حركة، وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، المجموع 12 حركة. هذه الحركات لو جمعناها أبطلت الصلاة، لو جمعت لبطلت الصلاة، ولكن لما كانت متفرقة غير متوالية لم يكن لها أثر. إذن يشترط في الحركات أن تكون متوالية، أن تكون متوالية. وضابط التوالي ألا يفرق بينها، ألا يفرق بينها، فإن فرق بينها فلا توالي. لكن ما ضابط التفريق بينها؟ قال بعض العلماء: يكفي في التفريق بينها قراءة آية، فلو قرأ بين الحركتين أو الفعلين آية فليس متواليا. مثلا فرقع أصبعا ثم قرأ آية ثم فرقع الثاني، يقول هذا ليس متواليا. ولو فرقع الأصبعين معا لفرقع الأول ثم الثاني كان متواليا. إذن قالوا ضابط التوالي يكفي في زوال التوالي أن يقرأ نحو آية. وقيل إن التفريق لا يكون إلا بنحو الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين، يعني أن يفعل ركنا كاملا، أن يفعل ركنا كاملا. ولعل هذا أقرب، لأن هذا أقرب أن يكون التوالي بين الحركات أن يفعل نحو ركن. فلو مثلا تحرك حركتين ثم في القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع وتحرك حركتين، فنقول هنا لا توالي بين الحركات. أما إذا جعلناها مقدار آية فمعنى ذلك أنه في الفاتحة سوف يتحرك سبع حركات، وإذا قرأ أيضا سورة صغار سورة المدثر كم؟ أي يمكن 100 حركة، 100 حركة. يقول رحمه الله: بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا. ولو هذه إشارة خلاف، وهي إشارة للخلاف القوي، والعلماء لا يأتون بكلمة ولو إلا إذا كان في المسألة خلاف، إذا كان في المسألة خلاف فإنهم يأتون بقوله ولو، وهي إشارة للخلاف القوي. إذا رأيت ولو فهي إشارة للخلاف القوي. طيب، يقول: ولو كان الفعل سهوا. وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا، هذا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كان الفعل سهوا فإن الصلاة لا تبطل حتى لو كثر الفعل، حتى لو كثر الفعل، وسيأتي بيانه. طيب، وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا فإن الصلاة تبطل، لماذا؟ علله، قال: لأنه يقطع الموالاة. يقول إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة. طيب، قوله إذا كان من غير جنس الصلاة، فهم منه أن الفعل إذا كان من جنس الصلاة لا يبطلها، مثل لو ركع ثلاث مرات سهوا أو سجد أربع مرات سهوا فإن هذا الفعل لا يبطله، لأنه إيش؟ سهو، وهو من جنس الصلاة. أما إذا كان من غير جنس الصلاة فعلى التفسير السابق. يقول إذا كان من غير ضرورة ولا تفريق فإنها تبطل. قال لأنه يقطع الموالاة، يقطع الموالاة بين أفعال الصلاة، لأن المشروع في أفعال الصلاة أن تكون متوالية، فإذا وجدت هذه الحركات حالت بين الأركان، ولهذا قال يمنع متابعة الأركان، يمنع متابعة الأركان. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، لأن الضرورة لها أحكام، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال وكذا، وهذا مفهوم قوله لغير ضرورة، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. وكذا إن تفرق يعني لم يكن متواليا، حتى لو طال المجموع يعني بمعنى كثر، فإنه لا يضر، فإنه في الحال لا يضر، لأن المعتبر إيش في مسألة، يقول إذا تفرق هل المعتبر المجموع، مجموع الحركات، أو المعتبر كل حركة لوحدها؟ لا، إذا كان المجموع معناته اللفق، نقول المعتبر كل حركة لوحدها. إذن شروط إبطال الحركة: الكثرة، ثانيا التوالي، الثالث أن لا يكون ضرورة. طيب نرجع لقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا. قلنا إن بعض العلماء قال إذا كان الفعل سهوا فإن الصلاة لا تبطل، إن الصلاة لا تبطل، فإذا فعل أفعالا متوالية كثيرة لغير ضرورة فإن الصلاة لا تبطل إذا كان سهوا، وكذلك إذا كان جهلا. لماذا؟ قالوا لأن هذا فعل محظور، فعل محظور، وفعل المحظور لا أثر له إلا إذا كان الإنسان عامدا، لأن المحظور إذا فعله الإنسان ناسيا فلا أثر له، ووجوده كالعدم، وجوده كالعدم، لأن المعذور لم يقصد المخالفة والعصيان، لم يقصد المخالفة والعصيان، بخلاف المأمور يعني الأمر الإيجابي، بخلاف الأمر الإيجابي فإن تركه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. والفرق بينهما أن المأمور المطلوب إيجاده وتحصيله، فعدم فعله يفوت به المقصود، بخلاف المحظور فالمطلوب تركه والتخلي عنه، وفعله مع العذر، فعله مع العذر وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. إذن نقول المحظور إذا فعل الإنسان محظورا من المحظورات في العبادة عموما في الصلاة وغيرها، فهذا المحظور لا أثر له، لا أثر له. لماذا؟ نقول لأن فاعله معذور فوجوده كالعدم، وثانيا أن فاعله لم يقصد المخالفة والعصيان، بخلاف الأمر الإيجابي المأمور، فإذا تركه الإنسان ولو سهوا فإن العبادة لا تصح، لا تصح إلا إذا أتى به أو ببدله إن كان له بدل. والسبب نقول لأن الأمر الإيجابي المطلوب إيجاده وتحصيله، والمصلحة تفوت بعدم الإتيان به. مثال ذلك إنسان ترك التشهد الأول نسيانا، هذا أمر مأمور به إيجاب، نقول لا تتم الصلاة إلا بأن يأتي به أو ببدله، يأتي به إذا لم يستتم قائما، أو ببدله إذا استتم قائما. ما بدله؟ سجود السهو. طيب ترك الركوع يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم سجد مباشرة، يقولون ترك مأمورا به يلزمه الإتيان به ما لم يصل إلى موضع من الركعة الثانية، وسيأتي إن شاء الله التفسير. وهذا القول هو الراجح، هو الراجح في جميع العبادات، أن كل محظور، كل محظور فعله الإنسان ناسيا وكذلك جاهلا فإنه لا يبطل العبادة، لا يبطل العبادة، لأن الفاعل لم يقصد المخالفة والعصيان. نظير ذلك مثل في الصيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصوم. الأكل والشرب محظور، لكن لما كان فاعله معذورا بالجهل أو النسيان لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام له أثرا، فقال فليتم صومه. يقول رحمه الله وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. هذا ضابط اليسير والكثير ما سوى ذلك. لكن هذه الأفعال حتى الذي مثل بها المؤلف رحمه الله تختلف. لكن نقول نحو ذلك. والضابط الذي ذكرناه وهو أنه إذا كان يخيل للناظر أن المصلي ليس في صلاة فصلاته باطلة بسبب الحركات، وإلا فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.